امرأة تسأل عن حكم إقامة الصلاة للنساء إذا اجتمعنا لصلاة الجماعة. ابتداء لا يجب على المرأة أذان أو إقامة، قال ابن قدامة: لا أعلم في ذلك خلافا، لكن هل يسن لها ذلك أو يشرع من غير إجاب؟ هنا اختلف أهل العلم. اختلف أهل العلم في ذلك إذا أمنت الفتنة برفع صوتها كأن يكون صوتها محصورا بين النساء بحيث لا يخرج الصوت إلى الرجال، أو تكون في بيتها بحيث لا يخرج الصوت إلى الأجانب. والذي نرجحه أنها تخير بين الفعل والترك. قال الإمام أحمد: إذا أذن وأقمن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز. ثم قال رحمه الله: سئل ابن عمر رضي الله عنه عن ذلك فغضب وقال: أنا أنهى عن ذكر الله، أي لست أنهى عن ذكر الله، والأذان والإقامة من ذكر الله. وأثر ابن عمر صحيح ثابت عنه. وصح أيضا عن جابر بن عبد الله قال: تقيم المرأة إن شاءت. وقال الإمام مالك رحمه الله: ليس عليها أذان ولا إقامة، وإن أقامت فحسن. وقال الشافعية: إن الإقامة في حق النساء مندوبة لا الأذان. وروى ابن المنذر وابن أبي شيبة عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم، لذا قال ابن المنذر رحمه الله: الأذان ذكر من ذكر الله، فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم. والله أعلم.